فإن كلمة سكن عند هذه سكن مكان، أما سكن إلى فهي ميل قلبي وعلاقات نفسية ومعنوية. يعني أقول لك أنا سكنت عندك، إذا سكنت عندك في المكان في بيتك، لكن سكنت إليك معنى ذلك أنني أحببتك وملت إليك وأصبحت أنت وأنا صاحبين وحبيبين وصديقين، فأميل إليك وتميل إلي. فجعل رب العالمين هذه المنقبة للمرأة وللرجل معا، بحيث لا ينفصل الرجل عن المرأة ولا المرأة عن الرجل. ولذلك بمجرد أن يشب الولد ويصل إلى سن البلوغ يجد الرغبة إلى المرأة، والمرأة تجد الرغبة إلى الرجل. ورب العالمين الذي شاء أن يجعل الكون كله يقوم على نظام الزوجية، فقال ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. كل شيء في الكون إن دققنا النظر فيه علمنا أنه خلق من زوجين، كل شيء حتى المغناطيسية والكهرباء والسحاب وما شاكل ذلك، كل شيء خلق من زوجين. ومن كل شيء، هذه كل تفيد العموم، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. تتذكرون ماذا؟ أن خالق الزوجية هو الوتر الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يكن، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولذلك جاء في تفسير السلف أن الله حينما أقسم فقال والفجر وليال العشر والشفع والوتر، قالوا إن الشفع هو الخلق، فكل الخلق شفع، كل الخلق شفع، لأنهم كل الخلق، كل ما خلق الله زوجين اثنين. أما الوتر فهو الواحد الأحد، فالله يقسم بالخلق والخالق سبحانه وتعالى، والشفع والوتر يعني المخلوقات، وخالق المخلوقات الوتر الواحد الأحد سبحانه وتعالى. ومن هنا حض الإسلام على الزواج، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. من أراد أن يحصن فرجه وأن يستعين على غض البصر فعليه بالزواج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فليصبر وليثابر حتى يرزقه الله عز وجل من فضله، كما قال وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. إن رب العالمين دعا إلى الزواج وحض عليه، والآية التي تذكر في مقدمة خطبنا ودروسنا وهي خطبة الحاجة التي كان يعلمها الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه، يتقدمها قول الله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، إلى آخر مقدمة سورة النساء التي نفتتح بها خطبنا. رب العالمين سبحانه وتعالى يمتن علينا بذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام يقوم بوضع التشريعات التي تصون كيان الأسرة وكيان هذا الزواج. لماذا؟ لأن المجتمع الإسلامي المنشود الذي ننشده جميعا، كلنا ينشد مجتمعا إسلاميا، كما قال عنه الرسول عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. هذا المجتمع المنشود يتكون من أسر، من زوج وزوجة ينجبان أطفالا، هذا الزواج يقوم على شرع الله تبارك وتعالى، وهذا البيت تحفه عناية الله وكلاءته وحفظه، لأن كل بيت من بيوت المسلمين يستمد أحكامه من شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. ويتقي الله الزوج، يتقي الله والزوجة تتقي الله في العلاقة الزوجية وفي تربية أبنائهم، يترتب على ذلك أن يرضى الله سبحانه وتعالى عن هذه الأسرة. فتصوروا حينما يتكون المجتمع من هذه الأسر المتحابة المتوادة المتعاونة على شرع رب العالمين سبحانه وتعالى، ماذا تكون النتيجة؟ وهذا هو سبيل الإصلاح. سبيل الإصلاح أن تصلح نفسك وأن تصلح من في ولايتك أو رعايتك، لأن كل واحد منكم جعله الشرع الحكيم راعيا وجعله مسؤولا عن رعيته. والغريب أن كثيرا من الناس ينسى من تحت رعيته ويتكلم في أمور أخرى لا يستطيع أن يملك لها هو أي شيء على الإطلاق. فتراه إذا نظرت إليه هو تجد أن من تحت رعيته قد ضاعوا، أضاعهم هو بسوء تصرفاته وبسوء تربيته وبسوء علاقته معهم. ثم بعد ذلك تجده يتحدث عن بيوت الآخرين، ثم يقفز قفزة أكبر فيتحدث عن أمور الدولة وأمور المجتمع وأمور الخلافة العظمى وأمور كذا وأمور صلاح العالم الإسلامي كله، ثم تنظر إليه هو فتجده مقصرا في نفسه وفي من يعول. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام يعني رئيس الدولة أو الإمام الأعظم إن كانت هناك خلافة كبرى، الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، فيؤتى به يوم القيامة ليسأل عن الجميع، وهي مهمة سلمنا الله وإياكم وسلب رقابنا أن نقف هذا الموقف. فالذي يريد لنفسه أن يقف هذا الموقف محكوم عليه بالهلاك إلا أن يشاء الله رب العالمين. تصور نفسك يؤتى بك يوم القيامة وأنت في عنقك ملايين من البشر، ستسأل أولا عن دينهم، وستسأل عن دمائهم، وستسأل عن أعراضهم، وستسأل عن عقولهم، وستسأل عن علومهم، العلوم بحق والعلوم بباطل، والإعلام الفاسد والإعلام الجيد، كل شيء ستسأل عنه يوم القيامة. لماذا يتهافت الناس ويتقاتلون على جهنم والعياذ بالله؟ مهمة عظمى ومهمة كبرى أن ناجي منها أفراد معدودون. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينجي الموحدين وأن ينجي أهل الإيمان والإسلام من الوقوع في الموبقات التي توبقهم. الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والزوجة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته. وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وسيسأل كل واحد منكم عما تحت يده. أحفظ أم ضيع؟ ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. تصور أنت تضيع من تعول من تحت يدك، ثم تتحدث في أمور أخرى، استعجب. لا أجلس في مجلس إلا وكل الحاضرين فيه يتكلمون عن أمور كثيرة، وأحيانا أدقق النظر في هؤلاء وفيما تحت أيديهم فأجد الضياع لائحا صريحا ظاهرا بينا. فلماذا تتركون المسؤولية التي ستسألون عنها ثم تتحدثون بعد ذلك عن أمور لستم مسؤولين عنها أصلا؟ وإنما هو الشيطان والنفس الأمارة بالسوء واتباع الهوى. ولذلك كان سبيل الإصلاح الذي جاء به شرع رب العالمين أن تبدأ بنفسك، لا تكلف إلا نفسك، ثم تسني بمن تعول وبمن تحت يدك ممن ترعاهم أنت. وكلما اتسعت سلطتك واتسعت طاعيتك وكبر طاعيتك كلما زادت مسؤوليتك بين يدي الله عز وجل. تخيل حينما تصبح أنت رئيسا في مصلحة من المصالح تصبح مسؤولا لست عن الموظفين الذين تحت يدك، لا، وكل من يتعامل مع هذه المصلحة وكل من يظلم من هذه المصلحة وكل من يضيع حقه في التعامل مع هذه المصلحة مسؤوليتك تعظم بين يدي الله تبارك وتعالى. كلما زادت مسؤوليتك وكلما كبرت مسؤوليتك تصبح مسؤولا. ممكن أنت لست رئيسا للدولة لكن أنت رئيس لمصلحة يتعامل فيها 5 مليون من البشر، أنت مسؤول عن هؤلاء 5 الملايين فيما يتعاملون به معك. من ظلم، من ظلمه موظف عندك وإن كان موظفا صغيرا جدا، هذا الموظف الصغير مسؤول منك، وما يترتب عليه من آثار في ظلمه للمتعاملين معك أنت مسؤول أمام الله عز وجل. إن راعى كل إنسان المسؤولية التي تحت يده ومن يرعاهم أفلا يصلح ذلك المجتمع أو مضيق الخبث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سألته أم المؤمنين وقالت أنهلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفينا الصالحون؟ قال نعم نهلك وفينا الصالحون إذا كثر الخبث. وإذا عمل الأنبياء وعمل أتباع الأنبياء هو العمل الجد، العمل الحثيث بجد وباجتهاد على محاصرة الخبث وتضييق نطاق، لن تستطيع أن تقضي على الخبث قضاء مبرما. فلقد كان الخبث موجودا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم متمثلا في المنافقين وفي رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول. لا تستطيع أن تقضي على الخبث على الإطلاق، وهذا لله حكمة في وجوده في الأرض. فالشيطان رأس الخبث، خلقه الله عز وجل ومكنه من إغواء الناس لحكم يعلمها سبحانه وتعالى. ولكن عليك بتقليل الخبث ومحاصرة الخبث في أضيق نطاق. وبناء على ذلك سعت الأحكام الشرعية إلى بناء أسرة، هذه الأسرة تقوم على أسس وتيدة وعلى أعمدة، هذه الأعمدة مبنية برسوخ ومستمدة من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وعظم رب العالمين العلاقة الزوجية المبنية على كلمة الله. وانظر إلى كلمة النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع عن المرأة، يقول فإنكم استحللتم فروجهن بكلمة الله. انظر هذه المرأة التي لا تحل لك، امرأة ولا يحل لك أن تنظر إليها، بكلمة الله حلت لك. هل حينما تقول لوليها زوجني على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك زوجتك على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه كلمة الله فقط، كلمة انتهى الأمر. زوجني على كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، زوجتك على كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا أكثر من هذا ولا أقل، ودعك مما على مذهب فلان، هي كلمة الله على الكتاب والسنة، بهذا يحل لك منها ما لا يحل لأبيها ولا لأخيها ولا لمخلوق آخر. وتصبح هذه المرأة في كنفك وتحت رعايتك، هذه المرأة التي أصبحت زوجا لك تجتمع معها من أجل إنجاب أولاد، ستسألان عن هؤلاء الأولاد بين يدي الله سبحانه وتعالى، أحفظتم الأمانة أم ضيعتم الأمانة؟ إذن الزواج ليس المقصود به قضاء الوطر أو الشهوة فقط، وإن كانت سبيلا لامتداد البشرية واستمرار البشرية، لأن الاستمرار مبني على هذا التناسل، وهذا التناسل جعله الله مختلفا عما يحدث مع سائر الحيوانات، يلتقي الذكر بالأنثى على قارعة الطريق ثم كل منهما يتولى لشأنه، لا كما يريد الغرب أن تكون العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة حيوانية بهيمية. معاذ الله، هي علاقة بنيت على كلمة الله سبحانه وتعالى، وهذه العلاقة المبنية على كلمة الله تبارك وتعالى يبارك فيها رب العالمين لدرجة أنه جعل هذا العقد الشرعي. انظر سماه رب العالمين ماذا؟ يقول: وإن عرفتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطار، قنطار فضاء مال كبير جدا، قنطار ذهب، وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. ثم يقول سبحانه ويعجب: أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ كيف تضغط على المرأة عشان تطلق، تقوم بتطليقها، تضغط عليها لتتنازل عن مهرها؟ وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ ثم يقول: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض؟ أفضى الرجل بسره كله الذي لا يطلع عليه أحد إلا امرأته، وأفضت المرأة بسرها كله إلى الرجل، وهذا أمر لا يعلمه ولا يطلع عليه إلا رب العالمين. وقد أفضى بعضكم إلى بعض، اسمع، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. هذه الكلمة زوجني على كتاب الله، زوجتك على كتاب الله، هذه الكلمة سماها الله ميثاقا غليظا. والقرآن الكريم ما ذكر فيه الميثاق الغليظ إلا مع النبيين: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم. إذن الميثاق الغليظ الذي أخذ على أولي العزم الخمسة شبه الله الميثاق المأخوذ بين الرجل والمرأة بهذا الميثاق الغليظ. وذكر الميثاق الغليظ مرة أخرى عن بني إسرائيل وهم أعتى الأمم التي نقضت المواثيق، ولذلك أخذ عليهم الميثاق الغليظ. فإذا العلاقة الزوجية تسمى في القرآن الكريم ميثاق غليظ، ولذلك قال: عقدة النكاح إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة، عقدة لا ينبغي أن تحل، ميثاق غليظ مؤكد تعقبه مسؤولية عظمى ستسألون عنها بين يدي الله عز وجل. فغليظة صعب شقها، صعب حلها، ولا تحل هذه العقدة ولا يشق هذا الميثاق الغليظ إلا بحق، وحقه كما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما كان ينبغي لامرأة أن تسأل زوجها الطلاق بدون بأس، وإلا فحرام عليها رائحة الجنة كما جاء عن نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانت هناك حقوق للزوج وحقوق للزوجة. الحقوق الزوجية يقول الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. المرأة تطيع زوجها، عليها السمع والطاعة في المعروف، فإن أمرها بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة. السمع والطاعة في الإسلام قاعدة، السمع والطاعة مبصرة. ليس معنى ذلك أن المرأة عليها حق السمع والطاعة لزوجها، أو الإنسان عليه حق السمع والطاعة لولي أمره، أن يكون الأمر مطلقا في الحق والباطل، لا، بل في الحق فقط. فإن أمر الزوج امرأته بشيء وفيه مخالفة لدين الله عز وجل فلا سمع ولا طاعة، ولكن ليس معنى ذلك أنها تنبذ أمره ونهيه مطلقا، لا، في هذه الأمور فقط. أمرها بمحرم لا، لا سمع لك ولا طاعة، لأن الذي خلقني وخلقك أمرني بمخالفة كلامك هذا، فأنا عبدة وأمة لله سبحانه وتعالى. ولكن في بقية الأمور المباحة الأخرى تسمع وتطيع لزوجها. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله وليس بما فضل البشر وليس بما فضل المجتمع، وإنما بما فضل الله بعضهم على بعض. ثم يقول الله تبارك وتعالى: إن كان للرجل حقوق فإن للمرأة حقوق تساويها. ولذلك يقول اسمع في سورة البقرة: ولهن مثل الذي عليهن وللرجال عليهن درجة، حق السمع والطاعة. إذا مثلما للرجل حقوق على المرأة فإن للمرأة حقوق على الرجل متساوية، لأن عليها واجبات وكل واجب أمامه حق وكل حق أمامه واجب، المسألة متساوية. يعني الرجل عليه حقوق لزوجته، نعم حق أن يطعمها مما يطعم وأن يكسوها مما يكسى وأن ينفق عليها بالمعروف لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، سيجعل الله بعد عسر يسرا. يعني لا تكن غنيا وتقتر على امرأتك. إذا أنت وإذا كنت فقيرا فليس لها أن تطالبك بأن تنفق عليها فوق مقدرتك، ولكن لينفق أمر، اللام للأمر، اللام لو دخلت على الفعل المضارع كانت للأمر، لينفق ذو سعة الذي وسع الله عليه من سعة، واجب عليه، واجب ليس تفضلا منه، لينفق ذو سعة من سعته. طيب من كان ليس عنده سعة ومن قدر يعني ضيق عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله على قدره، سيجعل الله بعد عسر يسرا. إذا تنفق عليها وأن تعاشرها بالمعروف، اسمع، وعاشروهن بالمعروف، فإن كره من حقوقها أن تعاشرها بالمعروف، والمعروف الذي يتعارف عليه الناس ولا ينكرونه، وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن، لم يقل فطلقوهن، لا، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ممكن تبغضها ويترتب على وجودها معك خير كثير أنت لا تعلمه. من الممكن أن ترزق منها بابن صالح يدعو لك أنت لا تدري. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام مفسرا هذه الآية: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. يعني أنت حينما تنظر إلى امرأتك وأقول لك مما تشكو؟ تقول لي أشكو من كذا ومن كذا ومن كذا. طيب يا أخي، هل هي ليس فيها إلا المعايب فقط؟ فقط أنت عمال بتعدد في الأخطاء اللي عندها والمساوئ، أما نظرت إلى الجانب الآخر من محاسنها؟ عندها محاسن، لا يوجد إنسان كله شر. عندها مدام مؤمنة، إذا إن كانت عندها سيئات فعندها محاسن. فانظر يا أخي في محاسنها، انظر إلى كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام: لا يفرك، يعني لا يبغض، لا يفرح مؤمن مؤمنة. الرسول هذا نهي، نهي ليس خبرا، لا يفرك، لا ناهية وليست نافية على سبيل الإخبار، فالرسول يخبر عن الواقع، لا، هو نهي لا يفرك، يعني إياكم أن تبغضوا نساءكم طالما كنا مسلمات. لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فانظر إلى بقية الأخلاق الأخرى. ولذلك كل واحد منكم إن سرح بخياله في تصرفات زوجته معه وجد عندها أخطاء ووجد عندها حسنات، وهي نفس الأمر. لا تنظري لزوجك من الجانب المظلم فقط، انظري إلى بقية الجوانب الأخرى. فزوجك يفعل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا من الحسنات معك، لماذا حينما نغضب لا نرى إلا الصفات السيئة؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن النساء: رأيت أكثرهن أو رأيت أكثر أهل النار من النساء. قالوا لماذا؟ قال لكفرهن. قالوا أيكفرن بالله؟ قال بل يكفرن العشير، فإن أحسن الرجل إليها ظهرا ثم أساء إليها إساءة قالت ما رأيت منك خيرا قط. وللأسف نجد بعض الرجال يتصرفون بنفس تصرفات المرأة. إن أحسنت المرأة إليه ظهرا ثم أساءت إليه مرة واحدة للأسف يتخلق بأخلاق المرأة، فإذا به يكفرها ويقول ما رأيت منها خيرا قط، ويأخذ يعدد معائبها. لا يا أخي، اتق الله، وكل واحد منكم ينظر إلى امرأته من الجانبين، إن رأى سيئة فلينظر إلى الحسنات، ولا يقارن امرأته بامرأة تظهر في الشارع بصفات معينة، فإن هذه التي تظهر في الشارع أو على شاشات التلفزيون أخذت وقتا طويلا جدا من أجل أن تتجمل للناس. أما امرأتك فأنت تراها في كل الأحوال، فحينما تراها في كل الأحوال الأمر صعب، تراها وهي مستيقظة، تراها وهي في المطبخ، تراها وهي كذا. أما الأخرى فتجلس أمام أصحاب النيو لوك كما يقولون، ما احنا هنبدأ بقى نحفظ المصطلحات الجديدة، يعني لا نيو لوك، تظهر بقى بصورة غير صورتها الحقيقية، فأنت بسم الله ما شاء الله مش زي اللي عندي في البيت. لا، اللي عندك في البيت أنظف من هذه بكثير، ولكنك أنت لم ترى هذه. حينما تخلع هذا الماسك الذي يكون على وجهها وعلى جسدها، وللأسف هذه الأمور تفتنك أنت. لا يا أخي، اتق الله وانظر إلى امرأتك التي تحمل همومك، وتحمل هموم بيتك، وتحمل هموم أولادك، وتقوم بطبخ طعامك، وتقوم بكذا وكذا. لو غابت عنك لمدة أسبوع ستعرف قيمة المرأة في بيتك. ولذلك أحاط الإسلام هذا العقد الذي سماه عهد سبحانه وتعالى، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، أحاطه بأحكام، فجعل للرجل حقوقا وجعل للمرأة حقوقا. يعني يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ولكن وللرجال عليهن درجة. إذن المرأة تتساوى حقوقها مع حقوق الرجل، نعم، ولكن يزداد الرجل بحق الطاعة. إذن كل الحقوق متساوية. ولهن مثل الله الذي يقول ولست أنا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ولكن وللرجال عليهن درجة، درجة القوامة ودرجة السمع والطاعة. البعض أحيانا يفرط الرجل في حق القوامة وفي حق السمع والطاعة، فيؤدي ذلك إلى، صدقوني، إلى دمار الأسرة. ولا تجدون أسرة تتحكم فيها المرأة ويتنازل فيها الرجل عن الدرجة التي أعطاه الله إياها وقال وللرجال عليهن درجة، لا تجد هذه الأسرة سعيدة، بل حتى الأولاد يضجرون من سطوة المرأة. فالمرأة حينما تصبح صاحبة سطوة في البيت ويصبح الرجل أدنى منها وهي له عليه درجة بالمخالفة للشرع وبالمخالفة للفطرة، تجد الأسرة مدمرة. ولذلك تجد هذه الزوجة تتحكم في كل شيء، وتختار هي الزوج لابنتها، وتختار الزوجة لابنها، ثم تدمر الأسرة، وبعد ذلك يشتكون. وحينما تتقدم للإصلاح تجد أن الرجل قابعا، لا حول له ولا قوة، فتنظر حينئذ إلى هذه الأسرة التي ضاعت أو هي على شفا الهلاك، فترى أن الأمر كان منذ البداية أن الرجل قد فرط في حق القوامة. إذا حينما تجد أسرة قد شارفت على الدمار والانحلال، ففتش عن قول الله تبارك وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، ومن عن قول الله تبارك وتعالى وللرجال عليهن درجة. فحينما تتسلط المرأة ويفقد الرجل حقه ويتنازل عن حقه طواعية، حينئذ تنعكس الأمور وتصبح الأمور مقلوبة، فتصبح القوامة للمرأة. وإذا أصبحت القوامة للمرأة فلا تسأل بعد ذلك عن دمار هذه الأسرة وعن تحلل هذه الأسرة. ولذلك الأولاد تجدهم إذا كانت المرأة متسلطة على زوجها لا تستطيع أن تتسلط على أولادها. وحينما تسقط مهابة الرجل حينئذ ماذا يفعل الأولاد؟ الأولاد لا يحترمون لا الأب ولا الأم، وتصبح الأسرة حينئذ معرضة للدمار وللتحلل. سمى الله تبارك وتعالى الميثاق بالميثاق الغليظ، ولكي نحافظ عليه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبحث عن اختيار الزوجة التي تصلح لأبنائنا، فقال وكذلك عن اختيار الزوج لبناتنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون خلقه، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. للأسف البعض يبحث عن أمور أخرى ويجعل الدين والأخلاق دبر أذنيه، يبحث عن كل شيء: العائلة، الأسرة، المال، الصنعة، الوسامة، كذا كذا، وينسى أهم شيء الخلق والدين. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوج. وفي بعض الروايات: وأمانته. لابد أن يكون أمينا، لأنك ستضع ابنتك في يد رجل أمانة في يده، هذه الأمانة إما أن يخون الأمانة وإما أن يصون الأمانة. أمانة، لو عندك مال في يد من ستضع هذا المال؟ ابنتك أعظم من المال، ابنتك أعظم من الجوهرة المكنونة. فحافظ على ابنتك ولا تضع ابنتك إلا في يد من يصون هذه الأمانة، رجل أمين. إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فساد عريض سيحدث في الأرض، لأن المجتمع يتكون من هذه النواة المسماة بالأسرة. كذلك يقول صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربعة. لماذا؟ الأسباب التي يتزوج بها الرجال ويرغبون في المرأة: لحسبها، بنت ناس، ولمالها، يعني مال، عندها مال، حسب، بنت عائلة كبيرة، بنت ناس كبار، لحسبها، أو مالها، لمالها، عندها مال، ولجمالها، فاتنة، امرأة جميلة. الرابع: لدينها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كانت المرأة لا تنكح إلا لهذه الأربعة. يعني أي رجل يبحث، إما يبحث للجمال أو للمال أو للنسب أو للدين. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: فاظفر بذات الدين تربت يداك. فاظفر، جعله الرسول صلى الله عليه وسلم ظفرا، غنيمة، أعظم غنيمة أن تتزوج ببنت متدينة، هذا أعظم الظفر وأعظم الغنائم التي يحوزها الرجل، لأنها إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته في ماله وفي عرضه وفي أولاده. فهذه ستكون أمينة على تربية أولاده. لماذا؟ لأنك لا تتزوج لإقامة مشروع تجاري، أنت لا تتزوج من أجل المشروع التجاري فتأخذ امرأة ذات حسب أو نفس. لو اجتمع فيها هؤلاء الأربع يبقى غنيمة أكبر، ولكن أين ومتى وكيف؟ المهم أنه لو تعارضت هذه الأمور ففز واظفر بذات الدين تربت يداك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعده، أيها الإخوة الكرام، مما أمرنا الشرع الحكيم به للحفاظ على هذا الميثاق الغليظ أن نحفظ أسراره. فالعلاقة الزوجية علاقة تقوم على السر، ولذلك جعل الله تعالى العلاقة بين الرجل والمرأة أطلق عليها في القرآن الكريم تعبيرين عجيبين. قال: وكيف تأخذونه على المهر، يعني وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. أفضى، فأفضى الرجل بسره كله إلى امرأته، وأفضت المرأة بسرها كل إلى الرجل. فالرجل يطلع من المرأة على ما لا يطلع عليه أقرب المقربين إليه، ويتطلع على الرجل من أسراره ما لا يطلع عليه أقرب الأقربين منه. طيب، انظر إلى تعبير آخر في سورة البقرة حينما تكلم عن أحكام الاعتكاف، قال: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فالمرأة لباس، اللباس ما هو اللباس؟ كلمة اللباس يعني الملبس الذي يلبسه الإنسان، فهي تسترك، اللباس يسترك ويسترها، فأنت ستر لها وهي ستر لك. فهل يجوز بعد أن أفضيت أنت إليها بسرك وأفضت إليك هي بسرها أن تخرج أنت أو تخرج هي لإفشاء السر؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في ذلك: إن أعظم الأمانات عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة رجل أفضى إلى امرأته وأفضت إليه ثم أفشى أو أفشت سره، هذه أعظم الأمانة التي تسأل عنها يوم القيامة. ولذلك جاء في رواية أخرى عند مسلم أن من أعظم الخيانة أن يفضي الرجل لامرأته بسر وتفضي المرأة بسرها إلى زوجها ثم ينشره على الناس. أتعرف أنك حينما تأتي إلى في المجالس العامة والمجالس الخاصة أو يكون إلى أصدقائك تجلس مع صديقك أو هي تجلس مع صديقها لتعري زوجها وهو يجلس مع أصدقائه ليعري زوجها ويتكلم عن معائبها وعن أخطائها وبلاويها وخطاياها وهي تفعل ذلك مع صديقتها، هو يفعل وهي تفعل، هل هذا من دين الله عز وجل؟ ليس من دين، هذا من نشر الأسرار الزوجية، فقد جعلت زوجتك معرة أمام الناس وهي جعلتك معرة أمام الناس، هذا ليس من دين الله عز وجل في شيء. قد يقول قائل أحيانا أو تقول قائلة: أنا أشكو لأني يعني برتاح مع صاحبتي، أو هو بيقول برتاح مع صاحبي في هذا الأمر، هذا أمر خطير جدا. أتدرون ما الذي يترتب على ذلك؟ الأمر خطير، أحيانا تكون الصديقة والصاحبة تنظر إليك أيها الأخت الفاضلة، تنظر إليك نظرة غضب ونظرة يعني نظرة تنظر إليك على أنك في خير كثير لا تستحقينه، مع أنها تظهر لك كل المحبة، لكن هي حزدك على زوجك كما يقال، حزدك على الخير اللي أنت فيه. ماذا تفعل معك هذه الأخت؟ لن تنصحك حينما تقولين لها زوجي فعل وفعل، تزود الأمور وتلقي بالبنزين على النار المشتعلة. فبدلا من أن تقول لك: يا أخت لا يفرق مؤمن مؤمنة، إن رضي منها خلقا، إن كره منها خلقا، رضي منها آخر. إذا بها تقول: لا أنت عندك حق، هو فيه وفيه، لا لا لا، بقولك إيه، اختلعي منه، ارفع عليه قضية خلع، اطلب الطلاق، ولو ما طلبش ولو ما وافقش على الطلاق اختلعي منه. وكثرت قضايا الخلع، وأحيانا تكون هذه الزوجة يعني أو الصديقة هي مريضة نفسيا أو تكون عندها مشاكل كثيرة جدا في بيتها، وتراك أنت أفضل منها فتريد أن تشترك معا في المحنة التي هي فيها، فبناء على ذلك تلقي إليك في صيغة المرأة الناصحة بعض الوصايا والنصائح التي تؤدي بك إلى خراب بيتك، فاحذري. وأنت كذلك من الممكن أن ينظر إليك صديقك على أنك يا أخي أنت عندك زوجة ما انتش يعني بيدي الحلق للي بلا ودان كما يقول المثل الجاهلي والعياذ بالله، كأن الله لا يعطي الحكمة، مش يقول لك كيف المثل بيدي الحلق للي ملوش ودان، يعني ربنا سبحانه وتعالى خلت أفعاله من الحكمة، هذا يقول به مسلم معاذ الله. فإذا هذا الكلام هو نظر لك على إنك يا عم أنت معك أمر كبير أو زوجة بسم الله ما شاء الله، ولكن أنت مش عارف قيمتها. يضع في العلاقة حينما تستنصحه يعطيك أسفين من أجل خراب الأسرة، مع أنه يظهر لك صورة الناصح الأمين. فاحذر على بيتك، واحذر على زوجتك، واحذر على أولادك، وضع بين عينيك دائما طالما رزقك الله بأولاد أن أي مشكلة بينك وبين زوجك هذه المشاكل من الممكن أن تقوم بهضمها وبحلها وعلاجها حتى تحافظوا على الكيان الأسري وحتى تحافظوا على هؤلاء الأولاد. لأن الرجل لو طلق امرأته وأصبح الأولاد مع الأب أو مع الأم أو بين الأب والأم المتزوج أو المتزوجة، صدقوني لا ينصلح حال هؤلاء الأولاد الذين يتربون في أسرة ممزقة أو في أسرة مؤهلة. المال لا يغني هؤلاء الأولاد، صدقوني. فإن وجود الأولاد بين الأب والأم وهذه العلاقة الدافئة المبنية على السكن والمودة والرحمة أفضل من الملايين أو المليارات أو النفوذ، نفوذ أو أموال، كل ذلك لا يساوي الأسرة التي تعيش في كنف علاقة شرعية سماها الله تبارك وتعالى بالميثاق الغليظ، وحفها سبحانه وتعالى بكلاءته وبعنايته تقوم على إرضاء الله سبحانه وتعالى. فحافظوا على أبنائكم الذين ستسألون عنهم بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. فعليكم إن كانت هناك لزوجاتكم أخطاء أن تتغافروها وأن تتصافحوا، تصفحوا عنها وأن تتغافروا فيما بينكم. وكذلك على النساء أن تتغافر وأن تنظر إلى هذه الأخطاء التي يقع فيها زوجها، أنها يعني إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، ففي هذه السيئات تغمر في ظل الحسنات التي أعطاها الرجل لامرأته أثناء هذه العلاقة الطيبة التي قامت على المودة وعلى الرحمة وعلى العشرة الطيبة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا وإياكم الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا، وأن يرزقنا اجتنابه، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن ينصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. أقم الصلاة.